بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السابع حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث أخرجه مسلم وغيره. هذا أيضا من الأحاديث التي ينبني عليها الدين وتقوم عليها دعائم الملة، وهو حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو في كلمات قليلة جامعة، ولكنه ذو معان عريضة عظيمة. وسبق في أول الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات الإشارة إلى أن هذا الحديث مع حديث الأعمال بالنيات وحديث النعمان بن بشير وحديث عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، حديث عائشة: ما أحدث في أمرنا هذا، وحديث النعمان: إن الحلال بين، أن هذه الأربعة الأحاديث يدور عليها الدين كله، أو أن كل واحد منها يمثل ربع الإسلام. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. كأن هذا اللفظ حصر الدين في النصيحة، وكأن أهم أمور الدين النصيحة، وكأن أساس الدين النصيحة. وحقيقة أن هذه الدلالة مقصودة، أن الدين النصيحة، وبخاصة إذا عرفنا ما هو المقصود بالنصيحة، الدين النصيحة. المفهوم عند الناس أن النصيحة هي الوعظ أو التذكير، وهذا لا شك أنه مفهوم صحيح، ولكنه ليس كل المفهوم. النصيحة من النصاحة، والنصاحة تعني التخليص، وتعني الوضوح، وتعني النقاء، وتعني كل ما يتعلق بصفاء وصحة العلاقة بين العبد وبين ربه وبين أمور الإسلام في كل ما يأمر به الإسلام. النصيحة، النصح، الدين النصيحة. فالذي يخلو قلبه من النصح والصدق والإخلاص، هذا يوشك أن يخرج من الملة، بل لعله أن يخرج من الملة. من أجل مزيد بيان قبل أن نخوض في شرح هذا الحديث العظيم، لو أخذنا في حال الضعفاء والمرضى الذين عذرهم الله عز وجل في أن لا ينفروا عند دعاء النفير للجهاد في قوله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لكن بشرط إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل إذن النصح يقترن بالإحسان والإحسان يعني إتيان الأمر على وجهه بكل نقاء وبكل صفاء ورحمة الله قريب من المحسنين فحينما تربط بين هذا وبين المخلفين والقاعدين والمعذرين من الأعراب وغيرهم وأهل النفاق الذين يظهرون أعذارا ويبدون معاذير من أجل أن يتخلفوا تدرك المقصود بمعنى النصيحة هنا المنافق غير ناصح والذي إذا قعد خذل وأرهب وشكك وخان المسلمين في بيوتهم وفي عوراتهم وفي أحوالهم وفي إذن أين النصح فالدين النصيحة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المسلم لمن ليس النصح كما قلنا هو الوعظ وحده ولكنه نصح لله ونصح لكتابه ونصح لرسوله ونصح لأئمة المسلمين وعامتهم جميع الفئات يجب أن تكون ناصحا يعني صادقا مخلصا في علاقتك مع هذه الأمور الخمسة مع ربك مع كتاب ربك مع رسول ربك مع أئمة المسلمين مع عامة المسلمين إذن هذا الحديث غطى كل شيء فالدين النصيحة وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا من أجل أن يتبين الناس أهميتها النصح لله يتمثل عدة أمور والدين طبعا يشمل المراتب كلها الإسلام والإيمان والإحسان فيما سبق معنا فتنصح في إسلامك وتنصح في إيمانك وتنصح في إحسانك الإسلام في الأعمال الظاهرة كما سبق والإيمان في الأعمال الباطنة والإحسان على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصحت يعني أديته على وجهه على نحو ما أمر الله عز وجل ورسوله فالدين النصيحة النصيحة لله يعني الإيمان به بصحة معتقد والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه فلا تكون ناصحا لله إذا لم تجتهد في القيام بكل هذا على وجهه ومعلوم أن الإخلال بهذا النصح درجات منه وما هو مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك نصح لله في الدين في الأوامر في النواهي وفيما يتعلق كذلك بالإيمان بالله من حيث ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته فلا بد من النصح في ذلك على معنى الإيمان به على وجهه الإيمان بالله ربا خالقا مدبرا رازقا والإيمان به إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا يستحق العبادة إلا هو واستحقاق العبادة يعني ألا تصرفها ولا تصرف أي نوع من أنواعها إلا لله هذا من النصح لله ولمن بأسمائه وصفاته على مقتضى ما أخبر في كتابه وأخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يقينيا جازما تؤمن بحقائق الأسماء والصفات وتجتنب التأويل والتكييف والتمثيل على نحو ما مر في أكثر من موضع. هذا النصح لله، ونصح لله بالتزام أوامره كلها قدر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، واجتنام جميع النواهي كلها. وكما سبقت أيضا الإشارة وسيأتي كذلك أن النواهي لا بد أن تجتنب كلها وليست مرتبطة بالطاقة ولا بالاستطاعة. الأوامر نعم تأتوا منها ما استطعتم، لكن النواهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النواهي كف، ولا أحد لا يستطيع أن يكف. أما الأوامر نعم قد الإنسان تأتي ظروف، تأتي أحوال، سواء ظروف من نفسه كمرض وغيره، وظروف خارجية خوف ونحو ذلك مما يسوغ فيه التنازل عن بعض الأحوال، كالمريض مثلا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا إلى آخره. ومنه درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل لعلنا أن نقف عند قوله فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فإن قوله فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يتفق مع حقيقة النصح، ويتفق مع ما أذن الله فيه للضعفاء والمرضى والذين لا يجدون إذا نصح، لأن النصح أمر قلبي ولا يمكن أن ينفك عنه أحد. الأمور الظاهرية والأمور الأدائية والأمور السلوكية يمكن الإنسان تعتوره أمراض وأسباب وعوارض يعجز عن بعضها فهو معذور ما دام أنه في حدود العذر الشرعي، لكن الإيمان القلبي والنصح والصدق هذا لا يمكن يعذر في الإنسان، لأنه ليس لأحد على قلبك مدخل أبدا. أن تنكر بقلبك وأن تبغض على المعاصي وأن تبغض من خالف أمر الله وأن تبغض محرمات الله هذا أمر قلبي ليس لأحد عليك فيه مدخل. وهنا يتحقق النصح، وهنا نفهم معنى الدين النصيحة. ولهذا جاء في بعض الروايات في المنكر وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هذا معنى النصح، تكون صادقا مخلصا موقنا تتمنى الرفعة والعزة للدين والرفعة والعزة لأهل الدين والانتصار للإسلام والانتشار له. إذن هذا حقيقة النصح. فهذا من النصح لله، النصح لكتابه، كتاب الله الذي هو القرآن. ولا شك أن يمكن أن يقال إن النصح لله يدخل فيه كل ما بعده حقيقة من النصح لكتابه ونصح لرسوله والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، لأن هذا كله داخل في قضايا الإيمان وقضايا الإسلام وقضايا الأوامر والنواهي، هذا معلوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهميتها ونوه عنها لضرورة أن يتفقه فيها المسلم وأن يعرف حدودها وأبعادها. فكتاب الله ورسوله هذه هي أركان الدستور وأركان الإسلام من حيث الأوامر والنواهي، فإن مصدرها الكتاب والسنة. فإذا النصح لكتاب الله هو معرفة منزلة هذا الكتاب وأنه من عند الله وأنه محفوظ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله أنزله تبيانا لكل شيء، وأن الله ما فرط فيه من شيء. ثم يكون النصح للكتاب أيضا بقراءته وتدبره والعمل به والاهتمام به معرفة ما حواه من الخير ومن الأوامر ومن النواهي وتعلمه والتفقه فيه وحسن تلاوته وتدبره وكذلك تعليمه للمسلمين. هذا كله من النصح لكتاب الله. وحينما تتأمل ما قلناه قبل قليل في معنى النصح ثم تربط النصح بين ذلك وبين كتاب الله على معنى أن يكون كتاب الله في شغاف قلبك محبة وتعلقا وتدبرا وتلاوة وحبا في رفعة هذا القرآن وأن ترتفع رايته وأن ينتشر حاله وأن يتفقه المسلمون فيه وأن تسعى حتى في نشره حتى طباعة حتى توزيعا حتى تتسع دائرة نطاق هذا القرآن في الناس. فهذا من النصح لكتاب الله. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم لعله تبين مما سبق ماذا سوف نقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أول أحوالي طبعا الإيمان به إيمانا يقينيا يطمئن به المسلم أن محمد رسول الله وأن الله أرسله وأنه رسول الله حق وأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه أفضلهم على مقتضى ما دلت عليه النصوص نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام في من أوامر ونواهي وكذلك ما يتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره وحب كل من تسب إليه عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أركان الدين، بل إن مبغضه كافر نسأل الله السلامة. فمن النصح للرسول أن تحبه حبا جما، بل أن تحبه أحب من نفسك وأهلك والناس أجمعين. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرف مقامه وأن لا تطريه، لأنه حذرك من ذلك. فالمحبة غير الإطراء، الإطراء هو المجاوزة في المدح، الإطراء هو المجاوزة في المدح. فمن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الجادة على وفق ما أمرك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دين، والدين لابد أن تلتزم فيه الأوامر وتلتزم فيه الضوابط الشرعية. وكما قلنا في أكثر من مرة أنه لا يخضع الإنسان لمشتهيات نفسه وهو نفسه ومستحسنات عقله، فإن البدع والنظر في أحوال الديانات الأخرى قد تعجب ببعض الرسوم وببعض أشياء تراها عند بعض المنحرفين، لكنك إياك أن تنجر خلف مجرد مظاهر وجدت في نفسك قبولا. فعليك من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الجادة، تعرف ضوابط الحب وتعرف معاني الإطراء وتعرف معاني الغلو. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك القيام بسنته ومحبة سنته والحرص عليها والاستمساك بها، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، تستمسك بها وتعض عليها بالنواجذ ولا يعادلها شيء في قلبك ولا في سلوكك، لا تقدم شيئا على أمر الله وأمر رسوله أبدا. فإن حقيقة النصح هي هذه، لا تقدم شيئا أبدا على أوامر الله وعلى أوامر رسوله. وهذا نوع ميزان سبق أن أشرنا إليه كثيرا، يدلك على حقيقة النصح عندك لله ولرسوله، أنه إذا اجتمع عليك أمران، أمر الله وأمر رسوله وأمور أخرى تتعلق بها ونفسك، سواء في بنيك، في زوجك، في مالك، في أمور أخرى، فحقيقة النصح ألا تقدم مشتهياتك ورغباتك على أوامر الله وأوامر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن هذا هو ميزان النصح، حتى تختبر نفسك وتقيس ميزان النصح في قلبك اعرضه على هذا، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن حقيقة النصح هي هذا، أن توالي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توالي سنته، وأن تحبه من شغاف قلبك، وأن ينعكس هذا الحب سلوكا مستقيما على نهجه وعلى سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم النصح لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين كل من ولاه الله الأمر، سواء كان عن طريق بيعة أو عن طريق قهر الناس بسيفه فاستقامت له أمور، فإنه إمام، إمام تلزم طاعته ما دام مسلما ويحكم بالإسلام. فالأئمة حقهم الطاعة وحقهم النصح والمناصحة والدعاء لهم والالتفاف حولهم والبعد عن الخلاف معهم أو حتى الخروج عليهم، فإن الخروج عن الأئمة ليس من نهج أهل السنة والجماعة، فإن النصح لهم بالطاعة والاستجابة والأدب والبعد عن كل مثارات الفتن والشقاق والخلاف والخروج ما أقاموا الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا. ولا شك أن الالتفاف حول الأئمة به تستقيم الأحوال وتستقر الأمور ويقوم علم الإسلام وتحفظ أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم، ولو وجد فيهم نقص. أولا الكمال لله عز وجل، والأمر الثاني كثير من النقائص لا تجيب خروجا، وإن كانت تجيب مناصحة وتجيب بيانا وتجيب دلالة على الخير، لكنها لا تجيب خروجا، بل لا يجوز الخروج ولا السلوك مسالك الشقاق والمورث للصدع في الأمة ومورث الحزازات والكره والتباغض والتدابر بين المسلمين وبخاصة بين المسلمين وأئمتهم، فإن هذا ضرره مستطيل وضرره أكبر من نفعه. وكثير من أحوال التدهور في الأمة يرجع كثير منها إلى هذا، إلى عدم الالتفاف حول الأئمة، وإن كانوا ذوي قصور وإن كانوا ذوي نقص، فإنه كلما التفت الأمة على أئمتها واجتمعت عليها وصدقت نصحت في نصحها، نصحت في العلاقة معها، نصحت في حبها، نصحت في الولاء لها، نصحت في بيان وجوه الخير للأخذ بها ووجوه الشر لاجتنابها، فإن هذا هو الذي يقود إلى شاطئ الأمان وإلى قيام الأمة وارتفاع رايتها وارتفاع اسمها. فالنصح لأئمة المسلمين وفي هذا الإطار. ولهذا كان بعض الحديث أيضا والنصح لكل من ولاه الله الأمر. ولهذا كما قلنا معتقد أهل السنة والجماعة ألا يخرجوا عن الأئمة. وتماسك الناس حول أئمتهم هذا أمر ضروري، والخلاف شر. وتعرفون قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى أربعا، أتم عثمان الصلاة بمنى وهو حاج أتمها أربعا. والمحفوظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قصرا ركعتين. فناقش ابن مسعود عثمان وقال تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه من بعده صلوا ركعتين. قال هذا رأي رأيته، كما ناقش ابن مسعود وناقش عبد الرحمن بن عوف في قصة معروفة وقصة طويلة. فكان عبد الرحمن بن عوف ذهب فصلى ركعتين ثم رجع إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن، وفي بعض رواياته أبا محمد، أرأيت ما فعل عثمان؟ قال نعم. قال كيف عهدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يصلي ركعتين. قال وأنت ماذا ترى؟ قال أصلي أربعة. قال لماذا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. فقال عبد الرحمن وأنا أرجع إلى قومي وأصلي أربعا، على الرغم أن في ذلك أن السنة واضحة أنه يصلي أربعا، لكن الخروج على الإمام وأن يظهر شخص مثل ابن مسعود علم في الأمة ووجيه من الوجهاء لو انشق وصار انعزل عن الجماعة وصلى بقومه أو بأتباعه صلى ركعتين وترك الإمام، علمه عليه معلوم أنه كيف سيدخل الداخل. وما جاءت فتنة عثمان إلا حينما بدأ التصدع، فلو كان هناك تماسك كما هي سيرة ابن مسعود رضي الله عنه لما حصل شيء من هذا. فالقضايا هذه والقضايا التي لا تبلغ ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا كفرا مباحا بواحا لكم أو عندكم عليه من الله برهان. لحظة، القيود كبيرة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، حجة قائمة، ليس مع الخلاف. يعني أحيانا بعض المكفرات فيها خلاف، فإذا كانت بعض المكفرات فيها خلاف إذن هذه لا تدخل في لا تسوغ الخروج على الإمام. إذا كان أتى أمور بعض العلماء يقول أنها كفر وبعض يقول ليس بكفر، لا تسوغ، لابد كفر بواح عندكم عليه من الله برهان. لماذا؟ لأن الالتفاف حول الإمام هذا أهم وأكبر من أي قضية. إذا صدع المسلمون وانشق أمرهم واتخذوا رؤوسا ورؤساء وضرب بعضهم بعضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا من النصح لأئمة المسلمين الالتفاف حولهم، وحينما نقول الالتفاف حولهم لا يعني أن نصحة تقود إلى الشقاق، إذا ليست مناصحة هذه أو بيانا يؤدي إلى الشقاق، لا يعود على الأصل بالبطلان كما يقول الفقهاء. لا آتي أمرا أعود به على الأصل بالبطلان، آتي بأمور تدعو إلى التماسك وتدعو إلى جمع كلمة المسلمين. وهذا أمر باب مهم جدا وباب خطير أيضا وحساس. فإذا من النصح في الدين النصح لأئمة المسلمين التفافا وحبا ومناصحة وجمعا للكلمة ونحو ذلك. الأمر الخامس النصح لعامتهم، وهذا أيضا باب واسع وهو مكمل للنصح الأئمة. النصح لعامة المسلمين بالرفق بهم، وهذا جانب مهم، أن ترفق بهم وأن تحبهم وأن تؤدي حقوقهم وأن ترعاهم، ترعى شؤونهم على حسب طبقاتهم، توقر الكبير وترحم الصغير وتمسح على اليتيم وتسعى في حقوق الأرامل وتسعى في حقوق الصغار وفي حقوق الأيامة وفي جميع الطبقات وجميع الفئات، كل تؤدي حقه. هذا من النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فالنصح للمسلمين بأداء حقوقهم وجمع كلمتهم والرفق بهم قدر الإمكان، وقد يكون من أولى أن يخاطب بذلك الدعاء، ومن أولى من يخاطب بذلك العلماء، ومن أولى من يخاطب بذلك أصحاب المصالح والوظائف، خاصة الذين وظائفهم تتعلق بالجمهور كما يقال. فالنصح لكل مسلم أن ترفق بهم وأن تحفظ حقوقهم، تحفظ معاملاتهم، تحفظ أسرارهم. إذا كانت تتعلق عندك كما لو كنت طبيبا أو كنت مسؤولا عن معاملات الناس، فيها أسرار أو فيها قضايا أو بحوث اجتماعية ونحو ذلك، فإن النصح للمسلم أن تحفظ حقه ثم أن ترفق به. وهذا مهم جدا، الرفق بالعامة، الرفق بالعامة هذا باب مهم جدا، وكثير من الناس يفتقده. الرفق بهم يعني قدر الإمكان سلوك مسالك التبشير ومسالك التأليف ومسالك جمع الكلمة، والبعد قدر الإمكان عن التنفير، والبعد عن الغيظة، والبعد عن الشدة، والبعد عن القسوة. لا يلجأ إلى الشدة والقسوة إلا في أحوال. الأصل هو الرفق، الأصل هو اللين، الأصل هو حمل الناس على الخير، والأصل هو أن تملأ صدرك حبا لهم، والأصل هو أنك إذا جاء في خاطرك هاجس أن تدفعه وأن تفسر بقدر ما تستطيع لصالح أخيك. لو أن الناس سلكوا هذا المسلك لكانوا على خير كبير. وأنت حينما ترى في التوجيهات القرآنية من حيث من مثل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأخص خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه رحيم، ومعلوم أننا نتأسى به، وبخاصة كما قلت العلماء والدعاء حقهم أن يرفقوا، ولهذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. ولو تأملت الوصايا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كلها نواهي عن الأشياء السلبيات، تنابز، سخرية، اجتنبوا كثيرا من الظن إنما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها قضايا ينبغي أن يطهر المسلم منها قلبه. فإن النصح لكل مسلم أن تبتعد عن كل هذا. ولو أن الناس فعلا صدقوا في هذا ما رأيت ما ترى من مظاهر سلبية كبيرة، حتى لو نقل إليك كلام في حق أخيك لا تصدق. نعم سيأتي في قلبك هاجس، لكن لا تبني عليه أبدا، حتى تتحرى بنفسك وحتى ترك الشمس. حتى ولو كان الناقل إليك من النصحاء، حقك أن تتبين أبدا، ولا تبني على مجرد فهمك للفظ نقله أخوك، إنما تحرى إما بمساءلة آخرين وإما باستدعاء نفس الإنسان من غيره. أيضا أحيانا قد يكون من الحكمة أنك لا تفاتحه مفاتحة، لأن طبيعة الإنسان إذا فتحه قد يعني إما أن ينفعل وإما أن تؤدي إلى أمور سلبية أكبر، إنما تتحرى وتتحسس. قد تستدعيه مثلا وتتحدث معه بطرق غير مباشرة، فإنك سوف تجد فعلا هل ما قيل فيه صحيح أو غير صحيح، حتى لو قيل صحيح أيضا إن كان له في الخير محمل، وإن كان هناك اعتذار، وإن كان هناك أيضا أن تتنازل أنت بنفسك. هذه كله من حقوق المسلمين، وهذه في التعامل وفي جمع الكلمة وفي حفظ حقوق الناس لها شيء عجيب. ولهذا غالبا الذي تراه يترقى في أحوال الناس ويحبه الناس ويضع الله له من القبول، هذا غالبا تجد أن الرفق يعلوه، وتجد أن النصح لكل مسلم قد امتلأ به قلبه. وتعلم قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. جاء رجل ليس عليه سيما مزايا معينة، كانت تتقاطر لحيته ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمر: فتبعته لأنظر حاله. فيقول: افتعلت قضية، قلت إنني اخترت مع أبي وإني أريد أن أقيم معك. قال: فأقمت عنده أنظر ماذا يعمل. فمن الليل يقول: ما رأيته أتى بشيء ولا قام من الليل شيئا غير المعتاد. ثلاثة أيام وهو مقيم عنده. يقول: فلما أتم ثلاثة أيام لم أرى عليه شيئا يستدعي أو مستغرب من قوة عبادة أو كثرة عبادة أو نحو ذلك. يقول: فقلت له إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، وأحببت أن أرى صنيعك، فما رأيت عندك شيئا مما ظننته. قال: وما رأيت، ليس عندي إلا هذا. فلما ولى عبد الله ناداه، قال: غير أني أبيت وليس في قلبي غل على أحد، أبيت وليس في قلبي غل على أحد. قال: ومن يطيق ذلك أو نحو ذلك. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فحق النصح لكل مسلم أن ترفق به وأن تحمل حاله على أحسن الأحوال قدر الإمكان، وإذا استطعت أيضا أن تتنازل عما تستطيع أن تتنازل عنه من بعض حقوقك فهذا خير كثير في سبيل محبة إخوانك والنصح لهم والدعاء لهم والرفق بصغيرهم وتوقير كبيرهم والأدب مع عالمهم وحفظ الحق لإمامهم ونحو ذلك. هذا كله من النصح لعامة المسلمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة وليدفن في مقابر المسلمين؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء، هل تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر؟ فمن قال إن من تركها كفر فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومن قال إنه ليس بكافر فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ما حكم من ترك الصلاة فترة من الزمن عن غفلة وكسل ثم عاد إليها بإصرار وعزيمة، فهل يقضي ما فاته وكيف يقضيها أم يكتفي بالنوافل فقط؟ أيضا هذا مبني على السؤال السابق كذلك. إذا من قال إن تارك الصلاة كافر فإنه لا يقضي على اعتبار أنه كان في تلك الفترة نسأل الله السلامة كان كافرا، لكن إذا تاب ورجع يتوب الله عليه. أما إذا قلنا إنه ليس بكافر فإنه نعم عليه أن يقضي، ولعل هذا أولى في أنه يقضي على حسب ما يستطيع يحصي الصلوات ثم يقضيها يوزعها على أيام كان لا يستطيع أداءها في مرة واحدة، مع الإكثار أيضا من النوافل، مع الإكثار من النوافل لعل الله أن يعفو ويسامح. كم يكفي إطعام من المساكين في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إطعامهم متفرقة؟ وهل النساء الفقيرات كالرجال في الإطعام؟ نعم، الرجال كالنساء، حتى الأطفال إذا كانوا فقراء حتى الأطفال يعطون، وكل محتاج ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، فإنه يعطى من الكفارة ما دام أنه مسكين. ومقداره ما يعطى كيلو وربع، الكيلو اللي هو نصف الصاع من غير البر، ومد من بر، ويطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين. جئت معتمرا وأديت العمرة فلله الحمد والشكر، ومكثت في مكة 3 أيام، فهل علي وداع إذا غادرتها؟ نعم، إذا أردت مغادرتها فإنك توادع إن شاء الله. يقول رأيت في المنام كأني احتلمت ثم استيقظت فلم أرى أي شيء للمني أو المذي، ولكني لم أنظر في الملابس الداخلية لكي أرى بها أي أثر، ثم توضأت وصليت، فهل علي إثم أو اغتسال؟ ما دام أنك لم تر أثرا، يعني لم تر أثرا للمني لا في بدنك ولا في غيره، وأنت لم تذكر أنك وجدت شيئا في الملابس، أيضا ما دام أنك لم تجد شيئا في ملابسك فإن الأصل هو عدم الاحتلام. أما إذا رأيت أثرا سواء في البدن أو في الملابس، وإن لم تذكر احتلاما، إذا كان الإنسان نائم ثم استيقظ ووجد منيا وإن لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، فإنه يجب عليه الغسل، بخلاف ما لو كان مستيقظا. إذا كان مستيقظا لابد أن يكون الخروج دفقا بلذة، إلا إذا كان نائما. يقول رجل استلم الفلوس هكذا مني ومنعني، هل يجوز لي الذهاب إلى المنجمين وهو ما يخاف إلى المنجمين؟ وإذا لم يجوز ما وجه إخلاص منه من ما أدريش الخط ما هو واضح، الخلاص، ما وجه الخلاص منه إلى آخر. على كل حال وليس عندي شهود ولا بينه، لا يجوز الذهاب إلى المنجمين، لا يجوز الذهاب إلى المنجمين بأي حال، لأن الذهاب إليهم محرم، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، لابد أن يكون الغاية صحيحة والوسيلة كذلك أيضا صحيحة، فلا شك أن هنا غايتك صحيحة لكن وسيلتك غير صحيحة، فهذا لا يكون إلا عن طريق القضاء. وإذا لم يكن عندك شهود ولا بينة فلا شك أنك مفرط، فأنت مفرط حينما لم تستوثق لنفسك، فعليك أن تتحمل تفريطك. وعلى كل حال هذا لا يعني أنه غير آثم، هذا الذي أخذ أو أنكر حقك لا شك أنه آثم إن لم يتب ويرجع لك حقك، لكن أيضا أنت كنت عندك تقصير حيث لم تستوثق لنفسك بشهود ولا بأسانيد. يقول عدم الخروج عن الحكام شرط الكفر البواح، فما هو الكفر البواح؟ وموالاة الكفار والتحاكم إلى قوانينهم، أليس هذا الكفر المباح البواح؟ أما موالاة الكفار فلا شك أنها تختلف أنواع الموالاة، مجرد وجود العلاقة هذا ليست موالاة، العلاقة مع الأمم الأخرى ليست موالاة، يجب أن يعلم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل وكان له علاقات وكان يكاتب، وحتى يوجد ذميون وغير ذميين موجودين في الكفار في المدينة وفي غيرها، ف فمجرد العلاقة ومجرد التبادل المنافع والمصالح ليست موالاة، يجب أن يعلم هذا. والإسلام ما عطل علاقاته مع غير المسلمين أبدا، الإسلام يحكم هذه العلاقات ويبينها ويوضح العهود والمواثيق والمصالحات في حدود ميزان الشرع، فليست موالاة. الموالاة تعني الحب وتعني تقديم أمورهم وتعني المحادة، من نعلم أنه يحد الله ورسوله ثم نقدم أموره على أمور الشرع ونحو ذلك، فهذا باب دقيق ويحتاج إلى مزيد عناية. ولا شك أن التحاكم إلى قوانينهم لا يجوز ومحرم قطعا، وليس هذا محل خلاف أهل العلم، إنما قضية أن يكون كفرا مباحا هذا معلوم أنه يحتاج إلى نظر، لأنك ويكون وأنت تعلم قول أهل العلم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن هناك خلاف كبير بينهم في قضية أنه كفر دون كفر ونحو ذلك، لكن اعتقاد أن حكم غير الله أفضل هذا كفر لا شك فيه. إذا كان الإنسان يتحاكم القوانين ويرى أنها أفضل وأنها أتم وأنها أوفى بحاجات البشر هذا كفر صريح بإجماع المسلمين، لكن مجرد التحاكم هذا هو محل الخلاف، وإن كانت النفس تميل إلى الكفر صلى الله عليه وسلم، لكن لكن لكن لكن أيضا الجزم به في قضايا الخروج هذا لا يحتاج إلى نظر كما كما كما هو ملاحظ. ومن هنا الجزم بأنه كفر بواح وأنت تعلم خلاف العلماء فيه، يجب أن يكون الإنسان عنده شيء من التوقف وعنده شيء من التأني، لأن القضايا ليست سهلة. رجل لحق الإمام يصلي على الجنازة في التكبيرة الثالثة، كيف يفعل بعد ذلك؟ يأتي بما بقي من تكبيرات، فإن كانت الجنازة باقية فإنه يأتي بها على وجهها ويكمل ويدعو للميت، وإذا كان خشي أن ترفع فلا مانع أن يأتي بالتكبيرات متوالية. كيف تكون صلاة الاستسقاء؟ ستصلي معنا الآن إن شاء الله وتراها. ما الحكم في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الدنيا؟ الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون هناك عذاب يناله نسأل الله السلامة يوقعه الله بهم، إما نسأل الله السلامة أن يروا ذلك في أنفسهم ويروا ذلك في أهليهم، لأن من عفى أو من عفى رزق الله أهله العفاف، ومن استطال في أعراض المسلمين قد يقع شيء في عرض نسأل الله السلامة، فهذا من عذاب الدنيا. وقد يكون منه طبعا قضايا إذا حصل منه أمور توجب الحد الشرعي كالقذف، إذا قذف مثلا أو أشع الفاحشة كذلك أيضا إذا كان مشهورا بهذا قد يرفع الأمر إلى ولي الأمر فيرى ما يرى من تعزير يردعه عن مثل هذه الأمور. ف إما أن يكون عذاب الدنيا شيء يعجله الله له يتعلق بأهله نسأل الله السلامة، أو يتعلق بنفسه يفضحه الله، أو يكون قضايا تقع عند ولاة الأمور مما تستدعي التعزير أو تستدعي الحد الشرعي كالقذف ونحوه. ما حكم امرأة مسلمة تزوجت من نصراني؟ هذا جواز لا يصح وعقد لا يصح، لا يجوز للمرأة أن تتزوج، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم، ولا بد من التفريق في هذا النكاح لمن يملك التفريق ويستطيع أن يملك التفريق بينه، لأنه عقد غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.